أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي شيء من المسألة السابقة لا بأس بالإشارة إليه، وهو أولا أن الرواية التي عبر عنها المشهور بصحيحة جميل إلى جميل، السند صحيح تمام لا إشكال في ذلك، ولكن الكلام أن بعد جميل هناك شخص لم يوثق من قبل علماء الرجال. نعم، حتى في كتب الرجال حينما ذكروا سند الصدوق إلى جميل أيضا ذكروه أنه صحيح، ولكن الشخص بنفسه لم يوثق. فإذا لم يوثق الشخص بنفسه تكون الرواية محل إشكال، فحينئذ إذا تعارضت هذه الرواية مع موثقة صحيح عبروا عنها بالصحيحة، إذا تعارض الحكم فيها مع موثقة تقدم تلك الموثقة، لا تصلح للمعارضة. إن قيل أنها مثلا عمل بها البعض، عمل البعض لا يوجب، مو بتلك الصورة اللي يوجب انجبارها بحيث تكون الشهرة الغالبة هي العامل بها. إذا الشهرة الغالبة ومقابلها النادر، نعم خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المشهور لا ريب فيه. لكن إذا لم تصل إلى هذه الحد فجبرها مشكل، فحينئذ يحصل الإشكال في ذلك البحث اللي ذكرناه عبد الملك ابن عامر. هناك مادح موجود إليه، لكن ما تقول عرفاً ومن ناحية الأعراف الرجالية أيضا، هل يقبل المدح إذا كان الناقل له هو الشخص بعينه؟ احنا بحثنا ما شفنا عبد الملك ابن عامر إلى توثيق في الرجال عليكم السلام. فإذا نحن نبحث عن توثيق، أو على الأقل على مدح له، فعثرنا على رواية أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول له: أنا أدعو لك ولدابتك. يعني الإمام يهتم بالشخص إلى حد الوسيلة اللي يركبها والدابة اللي يركبها الإمام يدعو لها حتى تستمر بخدمته، إلى هالحد من العناية. ولكن من نقل هذه الرواية؟ هو صحيح فيها نوع من المادح. من الذي نقل الرواية؟ هو بعينه نقل الرواية. فالمدح قبول الرواية متوقف على كونه ممدوحا أو موثقا. اترك موثق، على الأقل المدح نتكلم عنه حتى يكون من الممدوحين. المدح قبول روايته متوقف على المادح، ومدحه من أين ناشئ؟ من روايته، فيلزم الدور على هذا. فمثل هذا الأمر غير مقبول عرفا في عرف الرجالين، لابد أن يكون المادح منقولا عن غيره، شخص يشهد أن الإمام دعا له ولدابته، نعم إذن هذا مورد لطف الإمام، مورد عناية الإمام صلوات الله عليه، فحينئذ يرتفع شأنه وقدره. هذا انتهينا منه. المسألة الأخرى أن صاحب الوسائل جعل الأمر تخييري بين أصل المسألة ما نسيتوها، نبحث في يا نوع من الصوم، احنا واحد الصوم المعين، واحد قضاء شهر رمضان، الثالث النذر، والشكل ذني النذر المعين، ذني دا نبحث عنهن احنا، فوصلنا الى ان النذر المعين عليه الكفارة، هل كفارته كفارة شهر رمضان او كفارته كفارة يمين؟ صاحب الوسائل جمع بين الروايات، شوفوا الجمع فني ولا، قال اذا تعلق النذر بالصوم وخالفه فكفارته كفارة الصوم شهر رمضان يعني، وإذا نذر نذرا آخر غير الصوم وخالفه كفارته كفارة اليمين. شو تقولون بهذا الجامع؟ ها الآن أقول لكم روايات موجودة، ولكن حيث أن رواية عبد الملك ما تبين أنها رواية عبد الملك ابن عامر هي التي جاء فيها فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا، نشأت كفارة شهر رمضان من رواية عبد الملك. فإذا رواية عبد الملك لم تكن بتلك المستوى المقبول، لم تقم لها حجية، فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الفتوى، فحينئذ هذا الحكم يسقط، التخيير أو التوجيه الذي وجهه والتفصيل الذي فصله والجمع الذي جمعه صاحب الوسائل من كون الناذر متعلقا بالصوم أو بغيره هذا غير تام، بل الكفارة طاردة. هنا في بعض الروايات إطعام وارد، لاحظت الروايات اللي نقلناها البارحة إطعام وارد، بعض الروايات عتق وارد، لكن هاي الروايات خلوها على صفحة موثقتين عندنا حول بيان أن مخالفة النذر ما عليه، قال كفارة يمين، فنحن نتمسك بتلك الموثقتين اللي بينت ان الناذر مخالفه كفاره اليمين، فنترقى من العتق وحده الى الاطعام، التخيير بين الاطعام عن 10 مساكين او كسوتهم. ثم بعد ذلك ايضا يوجد فرد اخر وشق اخر، صيام 3 ايام. هذا نهاية المطاف في هذه المسألة، فتبين أن الرأي الذي يقول أن الصوم صوم الناذر المعين كفارته كفارة شهر رمضان لم يقم له الدليل التام، وإنما الدليل قام على أن تكون مخالفة الناذر والصوم المنذور كفارة يمين. مطلق الصوم صلاة أو صوم أو حج أو غير ذلك. المخالفة هذه للجمع بين الروايات. لا روايتين كان عندنا. روايتين. واحدة منها موثقة. موثقة واحدة. بلي موثقة حفص. الثانية في الحلل. اثنيناتهن نفس المعنى. كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا هم تخفيف. ذلك تخفيف من ربكم. مع وجود الدليل على التكليف الأقل لا نذهب إلى التكليف الأكثر. دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة من الأكثر. الأقل هو هذا الدليل عليه. بقيت مسألة عندنا صوم الاعتكاف، هل عليه كفارة أو لا؟ صوم الاعتكاف انتو طرحتوهنا بعنوان الصوم، هل واقعا تردون تبحثون عن صوم الاعتكاف بخصوصه او ابطال الاعتكاف؟ وتدعون اليوم الاول واليوم الثاني من الاعتكاف ما لم يتم اليوم الثاني يستطيع بطله، لكن يتعين عليه اذا بقى يومين الثالث يتعين عليه. فالبحث سوف يكون في اليوم الثالث إذا أبطل صومه في اليوم الثالث عليه كفارة. نعم عليه كفارة. ما هي كفارته؟ اختلفت طبعا. ابن أبي عقيل يقول ما عليه كفارة طبقا لرأيه أنه الكفارة في شهر رمضان، غير شهر رمضان ماكو كفارة، لا كلام لنا فيه رأيه. وإنما هناك يوجد رأيان، رأي بكفارة الظهار ورأي بكفارة شهر رمضان التخير، يعني هي نفس الكفارة ها، لكن الكفارة كفارة تخير أو كفارة ترتيب مرتبة أو مخيرة. رأي يقول بالترتيب وآخر بالتخير. يذهب إليه صاحب العروة والأكثر من العلماء التخير، لكن يحتاط في الترتيب هو لوروده في بعض النصوص أيضا. إذن لابد أن نرى مستند المسألة، والمسألة على أي شيء مستندة؟ الروايات الموجودة في الباب. الروايات الموجودة الأولى موثقة سماعة عن معتكف واقع أهله. التفت إلى المسألة، هل نأخذ بمر الحق من الرواية أو يمكن أن نتعدى من المواقعة إلى مثلا المفطرات الأخرى؟ هل نقف على هذا أو لا؟ هاي التفاته. عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان. شنو كفارته؟ مخيرة أو مرتبة؟ مخيرة. وموثقة سماع الأخرى عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. شنو عليه؟ مخيرة. شنو المخيرة؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لكن مقابل، طيب إذا كنا نحن مع هاتين الموثقتين، وعلى القول المعروف أن الموثقة حجة وسندها حجة علينا، ماكو روايات أخرى نكتفي، لكن إذا وجدت روايات أخرى والروايات الأخرى كانت صحيحة، ما تقولون؟ ترجحون الموثقة أو الصحيحة؟ هناك صحيحتان على أن كفارة صوم الاعتكاف هي كفارة الظهار الأولى، صحيحة زرارة عن المعتكف يجامع أهله قال إذا فعل فعليه ما على المظاهر. إذن هي مرتبة. والأخرى صحيحة أبي ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا، هي المعتكفة، زوجها كان مسافر واعتكفت بإذنها حتى يكون اعتكافها صحيح، فقدم وهي معتكفة، قدم زوجها يعني اللي كان غائب وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد، خرجت إلى بيتها فتهيأت إلى زوجها حتى واقعها. قال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي 3 أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها الاعتكاف المشروط، الاعتكاف المشروط مثل إيش؟ مثل الإحرام المشروط. شلون تشترط في إحرامك أن تحل متى ما صادفتك صعوبة أو حجز في الطريق أو موانع؟ كذلك هذا في الاعتكاف هم يجوز الاشتراط. إذا ما اشترطت وخرجت فإن عليها ما على المظاهر. فشنو الآن وجه طبعا لا يخفى عليكم من ناحية الكمية، الكمية واحدة، ما عندنا زائد وناقص، عندنا كثير تعيين. وبما ان الموثق حجة والصحيح حجة فش تقولون هنا نعمل بالموثق او بالصحيح؟ نجعل عليه كفارة الظهار المرتبة او شهر رمضان المخيرة؟ بس في هذا خلافنا. شو تقولون نأخذه؟ شلون نجمع؟ أي. طيب إذا يمكن لنا أن نقول الحكم الأخف إذا ورد في رواية وورد معه حكم أثقل منه ويؤخذ بالحكم الأخف لأنه حجة، هذا واحد. ثانيا الأحوط استحبابا، يعني مثل ما أستاذ صاحب العروة، تحمل روايات الظهار الترتيب قول على الاستحباب، مستحبا تكون مرتبة مو فقط بهاتين الروايتين بل بروايات الجعفريات أيضا، رواية علي بن جعفر غير هذه الروايات تكلمت عن إفطار شهر رمضان وكان فيها ترتيب، فالترتيب من تلك الرواية ومن هاتين الروايتين نحمله على الاستحباب. فالكفارة إذن تكون مخيرة لا مرتبة، بدوا تكليفا وجوبا مخيرة، استحبابا وإحطا تكون مرتبة. هذا الكلام. شفنا إذا ورد الترتيب الصحيح. نعم. لا نجري البراءة، براءة الذمة. لو أنا أخذت الاستحباب يصير عدة مئنان ببراءة الذمة؟ لا، البراءة إنما يكون بالمرتبة لأن الحكم أول. لا، مقصود من الاستحباب اختيار الفرد الأفضل والأشاق، هذا المقصود من الاستحباب، مو الاستحباب مطلقا، يعني مستحب أن يختار الترتيب، يختار الكفارة الأثقل. طبعا مبرئ للذمة إذا هالشكل. آه، هو الواجب عليه أن يأتي بالمطيرة. لا لا، الواجب عليه أن يدفع كفارة. الواجب عليه كفارة، الكفارة فيها ثلاث أفراد: إذا تخير أو أثقل على نفسه بالترتيب. النتيجة واحدة، النتيجة ما تختلف. البراءة، البراءة إنما براءة الذمة إنما تكون أنه يأتي بالمرتبة، المرتبة تكون أشق. أحسن. فإذا ما أتى بالمرتبة بالمخيرة أيضا تبرأ الذمة، لأنها حملت في رواية موثقة، في رواية حجة. الحجة من الأقوال، قال لنا بجواز ذلك. خلاص. فالاستحباب مو استحباب بدوي، استحباب اختيار الفرد الأقوى، مثل صلاة الجماعة للظهر مستحبة. صلاة الظهر الواجبة عليك الفرد الأفضل الجماعة، هو هذا المستحب. على مبنى صاحب المدارس الشهيد الثاني يأخذون الصحيح فيهم، لأنهم يشترطون عدالة الراوي. إيه، باعتبارهم مبناهم الموثقات مو حجة عندهم، لكن المشهور أن الموثقات حجة، وأن هذا التقسيم الرباعي زمان العلماء فما بعد. أي لكن ليس لأحد من شيعتنا التشكيك فيما رواه عنا ثقاتنا، إذا وثق الشخص كافي. نعم، إذا اشترطنا مضافا إلى التوثيق العدالة تسقط الموثقتان ويتعين الترتيب، كفارة الظهار تعين على المدارك طبق رأيه في المسألة. هذه ما تتعلق بهذه المسألة. الإشارة الثانية، لاحظتم ذن الروايات كان فيها قضية الجماع، ما أشار إلى مسألة أخرى في قضية الاعتكاف، فهل يمكن أن نتعدى منها إلى غيرها؟ أولا، الجماع للمعتكف في الليل والنهار عليه كفارة. شوفوا، هل مختصة بقضية الصوم؟ لا، حتى في ليله اللي هو مو صائم أيضا عليه كفارة. لكن في النهار هناك رواية جعلت عليه كفارتان، في النهار تكون عليه كفارتين، كفارة الصوم وكفارة الاعتكاف، وفي الليل عليه كفارة الاعتكاف فقط. هل هاي مسألة؟ المسألة الثانية، هل تلحق به بقية المفطرات؟ الرواية ما فيها هذا المعنى، الحاق بقية المفطرات مشكل. فالمسلم منها قضية الجماع. ثم بعض العلماء ذكر أن هذا الجماع واقع أهله إلى خصوصية، أو إذا واقع محرما غير أهله امرأة محرمة. الظاهر مشار إلى قضية الجماع وإن كان واقع أهله. نعم، لا يتعدى منها إلى الأمور الأخرى وإن كانت محرمة. فإذا نأخذ بمر الحق من الرواية، وعلى مقدار منطوقها وما نطقت به الرواية نقف. من عديها كما فعل بعض الفقهاء اللي هم الأقلية، حيث جعلوا الكفارة على مطلق المفطرات، لا على هالمقدار من المفطرات، على الجماع. انتهت هذه المسألة. بناء على هذا كما يقول صاحب العروة، فلا تعم سائر المفطرات، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا لخصوصية الصوم، ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا كما أشرنا. طيب، هذا تمام الباحث في هذه المسألة. بالاضافه الى الاصوار في الجمعه كذلك ما هو ملازمه بين الحرمه وبين وجوب الكفاره. نعم فنحن اذا ما نقدر لا. نعم لكن عدينا ما يوجد ملازمة صحيح. إذن نكتفي بهذا المقدار مر الحق بإصطلاحهم من الرواية مقدار من الأصول الاستمناء. أنا ما أردت أشير به غير العلامة البعض هم تظهر الإلحاق ماكو داعي لذلك. يبقى الاعتكاف بالنهار وهم يبقى الاعتكاف هم يبقى إلا أنه الإلحاق مشكل.